كيف تلقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتك سماء لم يساوك في علاك لم يساوك في علاك وقد حال سند وقد حال وقد حال وقد حال سند منك دونهم وسناب يا من له الأخلاق ما تقوى العلا منها وما يتعشق الكبرى زانتك بالخلق العظيم زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن يغرى بهن ويولع الكرماء زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن يغرى بهن يغرى بهن ويولع الكرماء زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن يغرى بهن